قال أبو داود حدثنا القعنبي عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. هذا الحديث في حكم المرور بين يدي المصلي، سواء كان يصلي نفلا أو فرضا لا فرق بين هذا وهذا، سواء كان في البلد أو في البر، ولا فرق بين بلد وآخر، لا فرق بين مكة والمدينة وغيرهما من البلاد، كله سواء. إن كان بعض العلماء خص مكة بين البلاد، قال إنه لا يضر المرور بين يدي المصلي، وهذا غير صحيح، لأن هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل. أما حديث الطواف يقول الناس يصلون فهذا لا يصلح دليلا، لأن المصلين في مكة لا بد أن يكون بينهم وبين الطائفين سترة. سيأتي الكلام على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، هل هذا مضطرد أو أنه غير مضطرد؟ وفي هذا من الوعيد ما هو ظاهر، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. وعرف 40 هنا أبهمت، وأما ما جاء في آخر الحديث قال أبو النضر لا أدري أقال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة، والقائل هذا هو الإمام مالك راوي الحديث. والإبهام هنا ماذا عليه، ما ذكر ما الذي عليه، ليدل على العظم وكبر الأمر. فهذا كقوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيه، يعني أبهم لعظمه، يعني مهما تصورت فهو أعظم من ذلك. وقد جاء في سنن ابن ماجه وفي صحيح ابن حبان ما يدل على أن 40 هنا غير مقصودة، وأنها ذكرت ليس على سبيل الحصر، وإنما هو شيء خرج غير مفهوم العدد. فلهذا جاء في ابن ماجه لئن يقف 100، وفي صحيح ابن حبان لئن يقف 100 خير له من أن يمر بين يديه. وفي البخاري في هذا الحديث ماذا عليه من الإثم. إن كانت هذه يقولون أنها مدرجة، ولكن هذا مفهوم، وجاء في معجم الطبراني أن المار بين يدي المصلي يوم القيامة يود أنه شجرة يابسة، في رواية يود أنها قد ساخت به الأرض ولم يفعل ذلك. وهذا كله يدل على عظم المرور بين يدي المصلى. وتقدم أن المصلي قد يكون آثما هو نفسه إذا تعرض لذلك، وهو أن يصلي في طريق الناس، إما في باب المسجد أو في الطريق الذي ليس للناس مسلك إلا هو، فهنا يكون هو الآثم، المصلي هو الآثم. وقد يكون المصلي والمار كلاهما مشتركان في الإثم، ذلك إذا صار المصلي يصلي إلى غير سترة ومتعرضا للمرور، والمار له مندوحة عن المرء بين يديه، يستطيع أن يقف حتى ينتهي أو يستطيع أن يمر في طريق آخر، ففي هذا كلاهما يأثم. وأما إذا صلى المصلي في مكان ليس طريقا وللناس طرق غير مصلى، فإنه لا يلحقه إثم، ولكن عليه أن يدرأ، يعني عليه أن يدفع الذين يريدون المرور بين يديه. وفي هذا الحديث لو يدري المار بين يدي المصلي من المصلي هنا، ما ذكر هل هو منفرد أو هو إمام أو مأموم، فالعموم شامل لهؤلاء كلهم. وأما ما سيأتي أن سترة الإمام سترة لمن خلفه فهذا فيه كلام يأتي إن شاء الله وسبق بالأمس. باب ما يقطع الصلاة، يعني قطع الصلاة يراد به شيئا، أحدهما إبطالها وأنها تكون باطلة فتستأنف من جديد، الثاني قطع خشوعها وتمامها وكمالها. وليس كل مار بين يدي المصلي يقطع الصلاة، ولكن كل مار بين يدي المصلي ينقص ثواب الصلاة ويأتم بمروره بين يديه. وهنا سيذكر أشياء معينة تقطع الصلاة، الكلب الأسود والمرأة والحمار، وسيأتي زيادة في الحديث الآخر عن ذلك، الخنزير واليهودي والمجوسي، فهذه ستة أشياء ذكرت في أنها تقطع الصلاة. قال أبو داود حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة حاء قال حدثنا عبد السلام بن مطهر وابن كثير، المعنى أن سليمان حدثنا عبد السلام بن مطهر وابن كثير، المعنى أن سليمان بن المغيرة أخبرهم عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال حفص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل، وقال عن سليمان قال أبو ذر يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل، الحمار والكلب الأسود والمرأة، فقلت ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض، فقال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال الكلب الأسود شيطان. هذا الحديث ثابت في الصحيح، فهو حديث صحيح. وقوله يقطع صلاة الرجل، الرجل هنا لا مفهوم له، يعني صلاة المرء، الرجل والمرأة سواء كلاهما في هذا، فلا مفهوم لكلمة الرجل، لأن الغالب أنه يذكر في الخطاب الرجال والنساء تبع له تدخل في ذلك. ولهذا جاءت الخطابات في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، ولم يأتي ذكر النساء إلا في بعض الخطاب كقوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات وما أشبه ذلك. وقوله يقطع صلاة الرجل، يقطع، فمعنى يقطع اختلف العلماء في معناه، هل القطع هنا إبطالها، يعني إذا مرت هذه الأشياء الثلاثة بطلت الصلاة، هذا هو ظاهر الحديث، هذا هو ظاهر الحديث، أنه إذا مر بين الإنسان الذي يصلي وبين موضع سجوده هذه الأشياء واحد منها أنه يستأنف الصلاة من جديد، يعني صلاته بطل، وهذا هو الصحيح. وقال بعض العلماء: المراد بقطعها يعني قطع خشوعها واتصال المصلي بالله جل وعلا، حيث ينصرف قلبه ويشوش عليه النار فتنقطع بذلك. فعلى هذا يستمر في صلاته ولا تبطل صلاته. وهذا وإن قال بعض الشراح إنه قول الجمهور كما يقوله النووي رحمه الله، فالحديث يدل على خلاف، يعني يحتاج هذا إلى دليل. الصحيح الأول أنه إذا مر بين المصلي وهو بين يدي المصلي إما كلب وإما امرأة وإما حمار، أنه يدخل في الصلاة من جديد، صلاته تبطل. والكلب قيده بأنه الأسود، الأسود البهيم، ومعنى بهيم أنه ليس فيه شيء من البياض وليس فيه لون آخر غير السواد. أما الكلب غير الأسود فإنه لا يضر ولا ينبغي أن يترك يمر بين يدي المصلي كما سيأتي، أن المصلي إذا صلى لا يترك شيئا يمر بين يديه، لا بهيمة ولا إنسان كبيرا أو صغيرا. وأما المرأة فورد عليها إشكال، وهو الذي جعل بعض العلماء يقول إن المقصود غير ظاهر الحديث، وهو أن عائشة رضي الله عنها أخبرت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في الليل وكانت تكون معترضة في قبلته نائمة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجليها فكفتهما، فإذا رفع من السجود مدتهما. قالوا هذا دليل على أن المرأة لا تقطع الصلاة. ومن العلماء من قال إن المرأة إذا كانت محرم لا تضر، ولكن هذا ليس ظاهرا، وهم يأخذونه من هذا الحديث. ومنهم من خص القطع بالمرور كما في لفظ الحديث، وهذا هو الصحيح. أما إذا كانت جالسة أو نائمة فإنها لا تضر، لا تقطع الصلاة. وبهذا لا يكون بين الحديثين تعارض، وهذا هو الظاهر. وأما الحمار فقالوا إنه يشكل عليه أيضا حديث ابن عباس، وسيأتي أنه جاء والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى على أتان راكبا، فلما قرب نزل من على الأتان وتركها ترتع وذهب ودخل في الصف ولم ينكر عليه. والجواب عن هذا أنه ترك الأتان بعيدة عن الصفوف وليست بين يدي المصلين كما هو معلوم، لا يمكن أن يأتي بها بين يدي الصف في موضع سجوده أو فيما يقرب من السجود من قدمه إلى منتهى ثلاثة أذرع، لأن هذا هو الذي يضر، أو رمية حجر قريبة، بل الظاهر أنه تركها بعيدة، وبذلك يبقى الحديث على ظاهره غير معارض. وتكون هذه الأشياء الثلاثة قاطعة للصلاة، وهذا هو الذي دل عليه الحديث وهو الذي يجب أن يؤخذ به. نعم. الشيخ بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة يعني هل تدخل الطفلة الصغيرة يعني قبل 6 سنين أو 7 سنين؟ لا والله تدخل، يعني وإن كان بعض العلماء خص هذا البالغة ولكن تحتاج إلى دليل. قال أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس رفعه شعبة قال يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب. قال أبو داود وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن جابر بن زيد على ابن عباس. هذا الحديث موقوف من كلام ابن عباس، وقيد المرأة بالحائض، فعليه المرأة غير الحائض لا تقطع الصلاة، والحائض هنا حملت على الظاهر، حملوها على الظاهر التي أصابها الحيض، وليست الحائض البالغة كما جاء في الحديث لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار كما سبق. وإن كان هذا يحتمل أنه مراد، ولكن العلماء ذكروا أنه يريد بها الحائض لما فيها من النجاسة، ولهذا نصوا على هذا. وعلى كل القاعدة أن الراوي أو الصحابي إذا قال قولا وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه إنه يكون اجتهاد فلا يؤخذ به، وإنما يؤخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يلزم أن كل حديث بلغ كل واحد من الصحابة، لا يلزم ذلك. قال أبو داود حدثنا محمد بن إسماعيل البصري قال حدثنا معاذ قال حدثنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس قال أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة، ويجزي عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر. قال أبو داود في نفسي من هذا الحديث شيء، كنت أذاكر به إبراهيم وغيره فلم أرى أحدا جاء به عن هشام ولا يعرفه، ولم أرى أحدا يحدث به عن هشام، وأحسب الوهم من أبي سمينة يعني محمد بن إسماعيل البصري يعني محمد بن إسماعيل البصري مولى بني هاشم، والمنكر فيه ذكر المجوسي وفيه على قذفة بحجر، وذكر الخنزير وفيه نكارة. قال أبو داود ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل وأحسبه وهم لأنه كان يحدثنا من حفظه. هذا من الأحاديث التي تكلم عليها أبو داود، والقاعدة عند الإمام أبي داود أن أنه يقول إذا سكت عن الحديث فهو صالح للاحتجاج، وإذا صار الحديث ضعيف فإني أذكر ذلك. وهذا من الأشياء التي ذكرها، وذلك أن الحديث منكر ونكارته في ذكر الخنزير والمجوسي. والنكارة في الحديث هو أن يأتي مخالفا للأحاديث المعروفة، الأحاديث المعروفة ما فيها ذكر الخنزير وليس فيها ذكر المجوسي. ولهذا قال أبو داود إن في نفسي منه شيء، يعني إنه ضعيف، ونص على النكارة. وكونه مثل إن الوهم فيه من ابن أبي سمينة الظاهر إنه غير صحيح، لأن هذا موثق. وقد مثلا الثقة يقع منه وهم، وعلى كل إذا كان الحديث منكر فلا يجوز أن يبنى عليه حكم، فلا يؤخذ منه أحكام حتى يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثبوت عنه صلى الله عليه وسلم أن يكون نقلته معروفين موثقين. قال أبو داود حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن مولى ليزيد بن نمران عن يزيد بن نمران قال رأيت رجلا بتبوك مقعدا فقال مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على حمار وهو يصلي، فقال اللهم اقطع أثره فما مشيت عليها بعد. هذا هذه القصة يقول إنها وقعت في تبوك، وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سترة، إلى نخلة جعلها سترة له، وأن هذا جاء ومر بينه وبينها فدعا عليه فاستجيب له، قال اللهم اقطع أثره، فقطع أثره فأصبح لا يستطيع أن يمشي على رجليه، أصبح مقعدا. ووجه ذكر هذا الحديث أن المار بين يدي المصلي آثم يستحق الدعاء ويستحق العقاب، فإذا مر بين يديه فله أن يعاقبه إما بالدعوة عليه وإما بتأديبه إذا أمكن. هذا هو وجه ذكر الحديث. هو مركوب، حمال لا أثر له، ما دام مركوب يصرح، ولكن المقصود هنا أن الحمار يقطع الصلاة، هذا المقصود. والحمار من أتى به؟ ليس الحمار الذي يدعى عليه، يدعى على راكبه. قال أبو داود حدثنا كثير بن عبيد يعني المدحجي قال حدثنا أبو حيوة عن سعيد بإسناده ومعناه زاد فقال قطع صلاتنا قطع الله وثره. قال أبو داود ورواه أبو مسهر عن سعيد قال فيه قطع صلاتنا. والقطع هنا معناها الإبطال، ولو لم يكن ذلك ما استحق أن يدعى عليه. فقال هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استجيب دعاءه، وكثيرا ما يستجاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقد لا يستجاب له، قد يدعو ولا يستجاب له، كما في الحديث الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم دعوت ربي بثلاث فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، دعوت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة عامة، فاستجاب لي ودعوتهم ودعوته ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، فاستجاب لي ودعوته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعني إياها. وكذلك في غير هذا الحديث كونه دعا بدعوات فلم يستجب له، لأن الأمر بيد الله جل وعلا وهو عبده، فإذا شاء أن يمضي شيئا ويحكم به وينفذه ويريده قيض له أسبابه، وإذا شاء أن يمنع شيئا فإنه لا أحد يقدر على هذا دعيا أو لم يدع. قال أبو داود حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني حا قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني معاوية عن سعيد بن غزوان عن أبيه عن سعيد بن غزوان عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاج، فإذا رجل مقعد فسأله عن أمره فقال له سأحدثك حديثا فلا تحدث به ما سمعت أني حي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك إلى نخلة فقال هذه قبلتنا، ثم صلى إليها فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها فقال قطع صلاتنا قطع الله وثرا، فما قمت عليها إلى يومي هذا. هذا فيه أنه لم يكن على حمار، وإنما هو يسعى على رجليه، وفيه أن الرجل كان غلام صغير، فعلى هذا يكون المرور عاما سواء كبيرا أو صغيرا يمنع ويحرم ويستحب العقاب وإن كان صغيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه بأن يقطع أثره، ولا يمكن أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على من لا يستحق الدعوة. وقد جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء اللهم أي عبد لعنته وهو لا يستحق فاجعلها عليه بركة ورحمة، أو قال رحمة وبركة ومغفرة. قد سألت إحدى أمهات المؤمنين سألته لكونه يدعو على بعض الناس، قال أما علمت أني شاركت ربي أو اشترطت على ربي أن أي عبد دعوت عليه أو أي امرئ دعوت عليه وهو غير أهل لذلك أن يجعلها عليه رحمة صلاة ورحمة. ولهذا كان يقول ذلك في وتري في دعائه الذي يدعو به مساء وصباحا، ويقول اللهم إني بشر أغضب كما يغضبون، فأيما امرئ دعوت عليه وهو غير أهل لها فاجعلها عليه صلاة ورحمة، في أحاديث وردت عنه صلى الله عليه وسلم. فمعنى هذا أنه إذا دعا على من لا يستحق الدعاء أن دعاؤه عليه يكون له رحمة وصلاة قربة إلى الله جل وعلا. ثم أنه جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وقعت غزوة أحد وأصيب من أصيب من المسلمين، استشهد عدد من المسلمين وأصيب صلوات الله وسلامه عليه بجراح في وجهه آذاه الكفار وقد اعتدوا أشد الاعتداء، وكان الدم يسيل على وجهه صلوات الله وسلامه عليه وهو يسلته ويقول: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله؟ ثم لما انصرف الكفار مرتبطين بما صنع وبئس ما صنع، جعل صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم في الصلاة في القنوت بعدما يركع ما يرفع من الركعة الأخيرة في صلاة الفجر، يرفع يديه ويقول: اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا، وناس يسميه بأسمائه من كفار قريش، والمؤمنون خلفه يقولون آمين، يؤمنون على دعائه. بقي على هذا شهرا شهرا وهو يفعل هذا. ثم بعد ذلك أنزل الله جل وعلا عليه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. والمعنى أنك عبدي، كلفتك بالدعوة إلي وإبلاغ الرسالة، فعليك أن تمتثل الأمر، تمتثل أمري. وأما هؤلاء الذين سلطوا على المؤمنين فإنهم عبادي أيضا، إن أشأ أعذبهم وأعاقبهم بما يستحقونه، وإن أشأ أعفو عنهم وأغفر لهم. فتاب الله على بعضهم، على بعض الذين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسميهم ويلعنهم. وقائدهم من هو؟ قائدهم أبو سفيان، وقد تاب الله عليه وأسلم. وممن كان يسمي في الدعاء أناس كان يسميهم بأسمائه، فتاب الله جل وعلا عليهم وأسلموا. فإذا هذا يدلنا على أنه إذا دعا على أحد فأصيب بالدعوة أنه مستحق لهذا العقاب، لهذه الدعاء، وأن الله عاقبه، أراد عقابه فعاقبه. وقد يدعو صلوات الله وسلامه عليه على من يستحق الدعاء ومع ذلك لا يستجاب له فيه، فالأمر إلى الله جل وعلا. ولكن الذي دل الحديث عليه هنا أن المار بين يدي المصلي مستحق للعقاب، سواء كان عقابا دنيوي أو عقابا أخروي، أما عقاب الآخرة فلا إشكال فيه، فهذا بالاتفاق. وأما عقاب الدنيا فإنه يستحق التحديد. شيخ، إذا قطع الصلاة عندما مر الغلام ما يعتبر قطع الصلاة؟ قال: قطع الصلاة. أنا قطع الصلاة إيش؟ عندما مر الغلام قال صلى الله عليه وسلم: قطع الصلاة، أنا قطع الله قطع. يعتبر مع الكلب والحمار؟ يعتبر إيش؟ مع الكلب والحمار والمرأة؟ لا، يعتبر أنه مر بينه وبين سترته. والقطع هنا كما قال النووي يفسر بعدم الإكمال وقطع الخشوع والتشويش، ويقول هذا هو الذي به تتفق الأحاديث وهو مذهب الجمهور. يقول: وهو الذي عليه فقهاء الحديث وأئمة الفقه. باب سترة الإمام، سترة من خلفه. باب سترة، سترة الإمام، سترة، سترة من خلفه، سترة لمن خلفه. من شاء بالإضافة من شاء. باب سترة الإمام، سترة من خلفه، يصح. قال أبو داود: حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى. هذا ليس حديث، هذا ليس حديثا، إنما هذا كلام. وما جاء حديث نص بأن سترة الإمام سترة لمن خلفه كما يتوقع الكثير من الناس، وأكثر الناس اليوم لا يبالون بالمرور بين يدي المصلين، يعني بين يدي الصفوف، كأنه أمر عادي. والصحيح أنهم واقعين في الإثم، وأن هذا لا يجوز أن يأتي يمر الإنسان يمشي بين يدي الصفوف وهم يصلون. ولا سيما إذا كان يمشي عرضا يعترض له. أما إذا دخل بين تخلل الصفوف ودخل طولا يذهب إلى مكان فهذا لا بأس به، ولكن كونه يأتي طرف الصف ويمشي أمام الصف فهذا داخل في الوعيد صحيح. ثم هذا الحديث الذي سيذكره وهو يؤخذ منه مفهوما، والمفهوم غير متفق عليه. نعم كما سيأتي. قال أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن الغاز عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر فحضرت الصلاة يعني فصلى إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار فمرت من ورائه أو كما قال مسدد. هذا كونه صلى الله عليه وسلم صلى إلى جدار يدلنا على أنه صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة إلى سترة ولا يخل بذلك، فإذا لم يكن هناك ساترا يستره إما شجرة وإما راحلة وإما جدار اتخذ حربة عصا يركزها أمامه ويصلي إليه. وتقدم أن المصلي لا يصمد إلى هذا الشيء الذي أمامه صمدا، يعني لا يصلي موازنا له تماما، وإنما يجعله عن يمينه أو عن شماله، يعني على حاجبه الأيمن أو حاجبه الأيسر لئلا يتشبه بعبدة الأصنام والأوثان. قدم هذا. وهنا يدلنا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم على أن المصلي ينبغي له أن يمنع كل ما يمر بين يديه سواء كان إنسانا أو بهيمة من البهائم، لأن البهيمة ليس عندها عقل أو شيء يمنعها، ومع ذلك صار يداربها أي يردها ويحاول صدها حتى لصق في الجدار فجاءت من ورائه، ولم ينكر مجيئها من ورائه لأنها إذا جاءت من ورائه فقد مرت بين الصفوف، فيكون هذا دليلا على أن هذا لا يضر، أنها إذا مرت بين الصفوف أنه لا يضر. هذا هو وجه الاستدلال من هذا الحديث. ولهذا قال باب سترة الإمام سترة من خلفه، يعني أنه إذا استتر الإمام ولم يمر بين يديه شيء فلا يضر من يمر بين يدي من خلفه لأنهم يكتفون بسترة الإمام. هذا هو وجه الاستدلال بالحديث. قال أبو داود حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فذهب جدي يمر بين يديه فجعل يتقيه. فذهب جد يمر بين يديه فجعل يتقيه. الجدي هو مثل ما ذكر قبل هذا في البهمة، البهمة صغار الغنم ولد الغنم، وكذلك الجدي ابن العنز ولد العنز الصغير. فالرسول صلى الله عليه وسلم منعه أن يمر بين يديه، فهذا دليل على أنه يمنع، أي شيء أراد أن يمر بين يدي المصلي وهو يصلي يمنعه سواء كان بهيمة أو إنسانا حيوان أو إنسان يمر يدرأ ويمنع. وأن المرور يضر، المرور بين يدي المصلي يضر وإن كان من بهيمة وهذا إذا كان له سترة. وقد اختلف العلماء في قدر في المقدار الذي يمنع المار بين يديه، فمنهم من قال المقدار ما بين قدمه إلى موضع سجوده هذا يمنع، ومنهم من قال قدر 3 أذرع، ومنهم من قال قدر رمية الحجر، لأن هذا جاء في الحديث الذي مر قدر مرة رمية حجر. هذا إذا لم يكن هناك سترة، أما إذا كان سترة فالمقدار هو ما بينه وبينها، ما بينه وبين السترة يمنع. باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة، يعني لما ذكر هذه الأحاديث وفيها النص على أن المرأة لا تقطع الصلاة، وكان هذا الخلاف وكان الخلاف في هذا قوي لوجود أحاديث قد يبدو منها المعارضة، أراد أن ينبه على ذلك. قال أبو داود حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة عن عائشة قالت كنت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة، قال شعبة أحسبها قالت وأنا حائض. قال أبو داود رواه الزهري وعطاء وأبو بكر بن حفص وهشام بن عروة وعراك بن مالك وأبو الأسود وتميم بن سلمة كلهم عن عروة عن عائشة، كلهم عن عروة عن عائشة، وإبراهيم عن الأسود عن عائشة، وأبو الضحى عن مسروق عن عائشة، والقاسم بن محمد وأبو سلمة عن عائشة لم يذكروا وأنا حائض. ولكنه صحيح بدون هذه الزيادة وأنا حائض، ثم هذه الزيادة لا تضر حتى وإن كانت حائض، لأن المسلم لا ينجس سواء كان حائضا أو جنبا أو غير ذلك تقطع الصلاة، ولكن رأي مقابل للنص فلا يقبل، لأن النص فيه أن المرأة تقطع الصلاة وهي لم يبلغها رضي الله عنه، ولو بلغها لسلمت وقالت به، ولكن استدلت على الشيء الذي رأته وهو كونها تكون أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فجعلت هذا دليلا على أن المرأة لا تقطع الصلاة، وهو كذلك لو لم يرد النص أن المرور يقطع الصلاة لقلنا بهذا. ثم هذا فيه دليل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، يعني مس المرأة مطلقة لا ينتقض به الوضوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغمسها، وإن كان هذا يحتمل أنه من وراء اللحاف، ولكن في الجملة، ولهذا قيد كثير من الفقهاء نقض الوضوء بمس المرأة أن يكون بشهوة، أما إذا لم يكن بشهوة فإنه لا ينقض الوضوء. قال أبو داود حدثنا عاصم بن النضر قال حدثنا المعتمر قال حدثنا عبيد الله عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت كنت أكون نائمة ورجلاي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل، فإذا أراد أن يسجد ضرب رجلي فقبضتهما فسجد. وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر حا قال أبو داود حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد، وهذا لفظه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت كنت أنام وأنا معترضة في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمامه، فإذا أراد أن يوتر زاد عثمان غمزني ثم اتفق فقال تنحى. باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة، يعني من قال مما تقدم الحمار لا يقطع الصلاة، يعني ماذا يبقى من الأشياء التي مضت؟ يبقى الكلب، وسيأتي من يقول أنه أيضا لا يقطع الصلاة، وأن الصلاة لا يقطعها شيء، ولكن كل هذه الأقوال محدودة بالحديث. قال أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال جئت على حمار حا، وقال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك أحد. قال أبو داود وهذا لفظ القعنبي وهو أتم. قال مالك وأنا أرى ذلك واسعا إذا قامت الصلاة. إذا قامت الصلاة يعني إذا كانوا في الصلاة. هذا الحديث وقع في حجة الوداع، ولهذا قال بعض الفقهاء إن الأحاديث المتقدمة منسوخة بهذا، فعليه أن الحمار لا يقطع الصلاة، ولكن هذا غير صحيح، لأنه مثل ما سبق مروره بين يدي بعض الصف ليس بقدر 3 أذرع أو بقدر قريب، لأنه يصلي في الفضاء، الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في فضاء ليس في مسجد بنا، بل بغير بنا بمنى وهو واسع. والأتان هي الأنثى من الحمير، جاء راكبا لأنه جاء من بعيد عليه، فلما صار أمام بعض الصف تركها ترتع، وهل الأتان ترتع بين يدي الصفوف؟ ترتع بعيد، تركها في مكانها الذي نزل من عليه، ثم أقبل وصف ودخل في الصف. فعلى كل القاعدة أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال لا ينهض للاستدلال، وهذا الاحتمال قائم بل قوي، لأنه كان بعيدا، كانت الأتان بعيدا عن الصفوف، وإذا كانت بعيدة لا تضر، كانت رمية حجر فإنها لا تضر بالاتفاق، فلا يكون في ذلك دليل على أن الحمار لا يقطع الصلاة. أما قول ابن عباس وقد ناهزت الحلم، يعني أن سنه يومئذ قريبة من الاحتلام ولم يحتلم بعده، وابن عباس رضي الله عنه من صغار الصحابة، كانت ولادته إما قبل النبوة بسنة أو سنتين أو ما يقرب من ذلك، فلهذا يعني من الهجرة، مبدأ الهجرة، ولهذا لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كان قريبا من الاحتمال من الاحتلال، يعني إما 13 له أو 14، إما 13 سنة أو 14 سنة. ولهذا جل الأحاديث التي كان يرويها عن الصحابة بواسطة الصحابة. ثم إن النسخ الذي يدعيه بعض الناس لا يصلح فيها، وإن كان هذا علم التأريخ وهو شرط في النسخ، فللنسخ ما يصار إليه إلا إذا لم يمكن الجمع، إذا لم يمكن الجمع يصار إلى النسخ، أما إذا كان الحديثين وجه وكل واحد منهما محمل فيجب أن يحمل كل واحد منهما على ما دل عليه. لماذا؟ لأن النسخ معناه إبطال لأحد النصين، إبطال لأحد النصين إهمال له بأن لا يؤخذ به، ويكون هذا فيه خطورة، ولهذا فلا يصار إليه إلا إذا لم نستطع الجمع ولم نستطع أن نحمل كل نص على محمل صحيح، وعلم التاريخ، وعلم أن النصين كلاهما صحيح، وإلا يؤخذ أولا بالجمع ثم بالترجيح، ثم إذا لم يحصل ذلك يصار إلى النص. وعرفنا أن هذا الحديث لم تتوفر فيه هذه الأمور فلا يصلح أن يكون ناسخا. وأما الاستدلال به على أن الحمار لا يقطع الصلاة فهو غير مستقيم كما عرفنا، لأن فيه احتمال، وما كان فيه احتمال لا يصلح للاستدلال، يعني لا يكون مستقيم الاستدلال به. قال أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن أبي الصهباء قال تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس فقال جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فنزل ونزلت وتركنا الحمار أمام الصف فما بالاه، وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فدخلتا بين الصف فما بالا ذلك، يعني فما أحد أعاد صلاته أو أنكر ذلك. وهذا دليل على أن يعني كون الجاريتين دخلتا في بعض الصف أن سترة الصفوف، أن سترة الإمام سترة الصفوف، وأنه لا يضر إذا مر بينهم أحد بين الصفوف بين يدي الصفوف نار، سواء كان امرأة أو غير امرأة. ولكن سبق أن العموم نص في هذا وأنه ظاهر، وهذا هناك احتمالات، إلا أن الاحتمال الذي يكون هنا ضعيف. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان موجودا، لو قدر أن هذا ممنوع فلا بد أن ينبه عليه، ولا يصلح أن نقول إنه ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما رأى لا الأتان ولا الجاريتين. لماذا؟ لأنه لو كان ممنوعا ويمنوع